بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. باب قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل. وفي رواية: إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. باب الخلع. وقول الله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفي رواية: ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبل الحديقة وطلقها تطليقه. باب قوله تعالى: فلا تعضلوهن. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: زوجت أختا لي من رجل فطلقها، وفي رواية: تطليقه، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقلت له: زوجتك وفر فرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: فلا تعضلوهن. فقلت: الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه.